الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. أما بعد، أيها الصائم والصائمة، لسنا في الجنة، لازلنا في الدنيا التي هي دار كدر، صفوها مشوب بالكدر، ولذتها مشوبة بالمنغصات، جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جذوة نار. إذا كان ذلك كذلك، فلا بد أن يتحلى المؤمن بالصبر الذي هو شأنه وشيمته ووصفه وشنشنته وعادته. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الصبر هذه الخصلة العظيمة، بها مقترنة باليقين تنال الإمامة في الدين. صبر أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بحرها ولأوائها وأفراحها وأتراحها، دعاهم بشتى صنوف الدعوة ليلا ونهارا، سرا وجهارا، لم يترك وسيلة إلا استخدمها مع قومه. ومع ذلك لم يكن نصيب نوح عليه الصلاة والسلام إلا الإيذاء والاستهزاء. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذا رأوه مع أصحابه ومع الذين آمنوا معه وما آمن معه إلا قليل، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على دعوة أبيه وعلى دعوة قومه، وحين أضرموا له تلك النار العظيمة صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلاء في ذات الله جل وعلا. أما يعقوب فكانت بليته ومصابه في فلذة كبده في يوسف عليه الصلاة والسلام، حين تمالأ إخوته على قتله وجاءوا أباهم عشاء يبكون بعد أن ألقوه في غيابة الجب، فتجلد وتجلدي للصابرين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، تجلد وحبس أدمعه بل سالت مآقيه وبيضت عينه من الحزن وهو كظيم، وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان آية في الصبر، كيف لا، وهو الذي خرج من ضئضئ إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. حين بلغ السعي مع والده رأى والده رؤية منامية ورؤية الأنبياء وحي، قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يتلكأ ولم يتأول الأمر، وإنما قدم نفسه ذبحا قريبا ليستجيب إبراهيم أمر مولاه سبحانه وتعالى. ربما يذكر للأنبياء ألوان الصبر، لكن الحق أن الصبر على الأقدار والصبر على المصائب والصبر بألوانه وصنوفه يجتمع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آذاه المشركون، كسروا رباعيته، شجوا وجهه الشريف، أدموا جبهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصبر على ذلك. بينما النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يصلي في ساحة الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فتله بطرف الثوب وخنقه خنقا شديدا، والنبي عليه الصلاة والسلام صابر كلا لا تطعه واسجد واقترب، فجاء وفكه منه أبو بكر رضي الله عنه يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على سل الجزور الذي كانوا يصبونه على رأسه وهو ساجد أمام الكعبة عليه الصلاة والسلام، صبر على فراق خديجة وهي حبه، وعلى فراق أبي طالب وهو الذي ينصره، صبر عليه الصلاة والسلام على فراق فلذة كبده إبراهيم فقطرت العين، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر، فقال بلسان الصابر إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الصبر شيمة الكرام وصفتهم، وإذا اعترتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وما لنا ألا نصبر، والله جل وعلا جعل جزاء الصبر عظيما، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله وبشر الصابرين، بماذا يا رب؟ ترك البشارة مفتوحة حتى يذهب الذهن في أودية البشارة كل مذهب، بشر الصابرين بالأجر الجزيل بالجنة التي عرضها السماوات والأرض، بشرهم بما شئت من ألوان البشارات كلها، وبشر الصابرين. ما لنا ألا نصبر، والله تعالى جعل المعية للصابرين، فمعيته للذين يصبرون على اللأواء والشدة وعلى أقدار الله المؤمنة، إن الله مع الصابرين. إذا أصبت بمصيبة، ضاق عليك الرزق، فقدت مولودا، أيا كان مصابك، فتذكر المصاب الأعظم الذي تهون معه كل المصائب. المرأة العاقلة، المرأة المؤمنة، خرجت في أحد تنتظر مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فجعت في ثلاثة من أهلها، ذهب زوجها وولدها وابنها، فعزيت فيهم جميعا، لكنها كانت تسأل عن شخص واحد، كيف رسول الله فيكم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما تحبين. قالت إذن كل مصاب بعد رسول الله جلل. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. كيف كان صبر بلال والمعذبين في مكة، وهم الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ألهبت السياط أجسادهم، يوضع الحجر العظيم والصخرة العظيمة على صدر أحدهم في بطحاء مكة، يذوب شحم أحدهم مما يكوى به من النار، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيصبرهم ويعدهم ويبشرهم. نعم، وبشر الصابرين. بشر النبي صلى الله عليه وسلم صابرة، امرأة جارية سوداء، جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أصرع. قال صلى الله عليه وسلم أدعو الله لك أو تصبرين ولك الجنة. لما جعلت المرأة في كفة الميزان الجزاء العاجل بالجزاء الآجل، وجدت أن الكفة قد مالت تجاه الجنة، فقالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فصبرت على ما أصابها فهي من أهل الجنة. كان عبد الله بن عباس إذا كان في حلقة من أصحابه يقول أيسركم أن تروا امرأة من أهل الجنة، من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حين ابتليت أم سلمة بمصابها في أبي سلمة، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصبرها صلى الله عليه وسلم ولقنها كلاما، قال يا أم سلمة قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت أم سلمة وما الخير من أبي سلمة يا رسول الله؟ فجاءها الجواب من الله، محمد صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة، وبشر الصابرين. لو يعلم أهل العافية في الدنيا ما لأهل البلاء لتمنوا لو يقرضوا بالمقاريض. فعلا، وبشر الصابرين، لا وزيادة على ذلك لهم الجزاء الأوفى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اجعلنا من الصابرين، ألا فاصبروا لعلكم ترحمون.